وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ Thank you.

Thank you. إن الله عليم بما يفعلون أما كان هذا

وما يجعل بآياتنا إلا الكافرون وما أمرت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لو تاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون فقالوا لولا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة وإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافون أم تخافون عليكم أنفسكم كذلك نبشر الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين واقف وجهك للدين حنيفا فطرة الله الذي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوا وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضرهم أعرضهم منيبين إليه ثم إذا ألاقوا منه رحمة إذا فريقهم من ربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فأتوا بما كانوا به يشتكون وإذا ألاقى الناس ظلما فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فأتى القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا يرجو في أموال الناس فلا يرجو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم شيء سبحانه وتعالى عما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلكم كان أكثرهم مشركين قالوا وجدت به من قبل من قبل أن يأتيهم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر عليه كفره فمن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن ينزل الرياح مبشرات ويذيقهم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله لعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح تثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله مدارا ومطرا ولو يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل نزل عليهم من قبله لمبتدئين فانظر إلى آلاء رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير فإن أرسلنا ريحا فرعوا مصفرا لتدعو من بعده ينفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ردوا مدبرين فما أنت بهذا العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يصف المجرمون ما لبثوا غير الساعة فقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث هذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون ويومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم فلا هم يستعذبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله الحق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمل اقترفها وخلق في الارض واسعا تقيلا بكم فبث فيها من كل دابه وانزلنا من السماء فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. ولقد اتينا لقمان الحكمه عن الكل الله فمن يشكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان الله غني حميد. واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. ووصينا الانسان بوالديه حملتهم لا يعلم الغيب والشهادة الحديث. بِرَحْمَتِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ قَدْ جَاءَ رَسُولُهُمْ عَنِ الْمَطَاجِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها وجدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون فمن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا بلا مجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا فكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز منهم أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا النصر إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم وأعرض عنهم فاستغفر إنهم مضطرون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قبلين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي الظاهرون منهن أزواجكم وما جعل دياركم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم وأقسم عند الله فإن اخترعتم أهلاهم وإخوانكم في الدين وعليكم فليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم فكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنكم من نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليذكر الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليكم وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من خوفكم فمن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا أولئك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعد الله ورسوله إلا غرورا وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يكفي الأمقام لكم فهموا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إنه يدنى عرفوا وما يدعوا إن يريدون إلا فرارا ولو قلت عليهم من حق قائلا ثم سئلوا الفتنة الآتوا لا تركتوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يبلون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن مررتم من الموت أم القتل بدل لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا تدور أعينهم كأن بهم شاعرين يرفعون فإذا تبلغ الخوف سلقوكم بألسنة كتاب أشعة الخرقين أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يود الله أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوه إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما علم الله ورسوله وصدق الله ورسوله فما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من يقترف فما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم وكفى الله المؤمنين قتالا وكان الله قويا عزيزا وانزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب من سياسيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا واوطنكم ارضهم وديارهم واموالهم وارضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا يا ايها النبي قل لازواجك ان كنت تريد الحياه الدنيا وزينتها وإن كنت تشهد إن الله ورسوله وأنت أرقاكم فإن الله أعد للمسلمين منكن أجرا عظيما يا نساء